الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم فيما سبق أن المرزى النائين رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوئي رحمه الله ذكر أن جملة لا ضرر ولا ضرار لا ربط لها بقضية الشفعة، بل هي جملة مستقلة. في مسألة الشفعة ذكر أنها جملة مستقلة، وعليكم السلام. وما أفاده السيد الخوئي تقدم ذكره بالأمس، وكان عبارة بشكل مختصر أن قاعدة لا ضرار كما هو واضح وخلافا لشيخ الشريعة الإصفهاني بصدد نفي وجود حكم في الشريعة ينشأ منه من تشريعه الضرر. حينئذ إذا كان المقصود من لا ضرر هذا الترابط بين هذا المعنى وبين مسألة الشفعة نشوفه غريب، ماكو أي ترابط. ليش؟ لأنه الضرر اللاحق في مورد الشفعة حتى تجي قاعدة لا ضرر وترفعه من أين يجي؟ هل يجي من أصل بيع الشريك حصته؟ هذا اللي قلنا يبيع حصته، قلنا ترى هذا مشاع هو في كذا التقريب. هل بيع هذه من قبل زيد يوجب تضرر أمر الشريك أو لا؟ من لزوم البيع المعاملة يلزم تضرر، إذا كان أصل البيع يوجب التضرر فقاعدة لا ضرر شو تقول؟ تقول ما أكو صحة للعقود إذا كان ينشأ من الصحة ضرر، فلازم لا ضرار بطلان بيع الشريك بيع زيد، لأنه يقع صحيحان وإلى حق ذاك شنو يستلم بالثمن متفق عليه. واضح له لا؟ وإذا كان لا، الضرار اللاحق نتيجة لزوم المعاملة، فهنا أنا لا ضرر تنفي لزوم المعاملة، تنفي وجود حكم في الشريعة باسم لزوم المعاملة، فرح ينقلب إلى جائز. لما ينقلب إلى جائز يعني إلى حق أن يفسخ، فعامر إذا فسخ يرجع كل مال إلى صاحبه، فالأرض ترجع لأنه هو يأخذ، ترجع إلى زيد إلى المالك السابق لأنها. فإذا هذه لا ضرر ما يمكن أن نوجد علاقة لها بمسألة الشفعة. نعم إذا قلنا بأن حديث لا ضرر مو فقط ينفي، بقابلية أن يجبر، مو يكسر فقط يجبر، فهنا نقدر قد يدعى بأنه الضرر اللاحق بالشريك نتيجة بيع شريكه هذا يجبر ماذا؟ بالشفعة. على فرض أنه أكو شيء صغرى متحققة أنه بمجرد ما هذا يبيع إلى مشتري جديد هذا راح يتضرر، فجبرا لتضرره قد تقول على أنه وين الضرر وين بعد الضرر. هسه خلينا نقول إذا هذه الدعوة أصلا لا يمكن المصير إليها كما اتضح بالأمس من جهة أن حديث لا ضرر حديث ماذا؟ ينفي فقط، مو يثبت شيء، مو يجي يبين إنه كحديث الرافع. حديث الرافع يرفع مو يضع حكما آخر. فإذا كانت السورة في مثال حديث الرافع، إذا كانت السورة منسية وهي أحد أجزاء الصلاة، حديث الرفع يقول رفع النسيان، فالحكم بوجوب الصلاة يرتفع، حكم بوجوب الصلاة السورية، خلينا نسمي السورية مو السورية إيه مع السورة. أما بقاء الصلاة مع غير السورة، بقاء 11 جزء، هذا مو من شؤون حديث الرفع، لأن شؤون حديث الرفع الرفع مو الإثبات، فلا بد من التماس دليل آخر يثبت أن الباقي هو جبر. أي وجوب الباقي هذا يحتاج إلى دليل. فإذا ما عندك دليل هيك كل شيء ما يفيد. واضح؟ هذا بالأمس ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه المناقشة التي ترد عليه هي أنه إحنا هسا الآن إذا ما تمكننا من أن نستفيد من حديث الشفعة ما تمكننا أن ماذا نثبت الشفعة من خلال حديث لا ضرر، لأن ما شفنا فرد تناسب بين لا ضرر وبين ثبوت حق الشفعة، علاقة ما أكو، فمن يقدر نثبت حق الشفعة من قضية لا ضرر؟ هذا مو معنى على أنه نجي نقول يا بي أنت هذا حط فارزة بين حديث لا ضرر، نقطة حط بين حديث لا ضرر، أو شيل حديث لا ضرر حط شنو في باب آخر. لا، وأنا ما عرفت الترابط بينهن وبين، لأن كل ما فكرت شفت ماكو ترابط. عدم الوجدان ما يدل على عدم الوجوب، واضح لو لا؟ فلما من عرفه ما نقول على أنه لا وجه للتعليل، نقول لا نعرف الوجه في التعليل، لأنه هو ظاهره كتعليل، نقول ما توصلنا إلى نتيجة في ذلك. فما ننكر أنه ذيل، ما ننكر أنه متمم لباب الشفعة لحديث الشفعة، بل نقول لا نعرف وجه التمامية، وجه الذكر كذيل لحديث الشفعة، لأن لا نتعقل وجود الترابط، إحنا ما نتعقل، إحنا ما جاي يوصل ذهننا. هذا مضافا لهنا وصلنا ظاهرا على أنه إذا وصلنا حديث الشفعة مذين، بس احنا جايين فرضه واصل لنا اياه، واصل لنا بطريق معتبر، اي لا تدغدغ في السند. اذا وصل لنا حديث الشفعه المذيل بطريق معتبر، هذا حينئذ نقول خوب الامام ذاكر، اذا الامام ذاكر هذا كذيل كتعليل كامر مرتبط بهذا بحديث الشفعه. إذا ما يكون تعليلاً لعدم تعقل التعليلية، إذن أكو فرد معنى آخر أوسع لقاعدة لا ضرر أكثر مما نفهمه، هذا استدعى أن يذكره الإمام كذيل إلى قضية ماذا؟ الشفعة. يعني إحنا قبل ما نجيب بها نريد أن نجيب بهذا الجواب، كنا نقول لا ربط بين حديث لا ضرر والشفعة، لأنه ما موجود عندنا فرد ضرر اللي يستلزم أن يتولد حق الشفعة. أو بالفكرة الأخيرة قلنا حديث نفي الضرر حديث نافي وليس جابر حتى تقول يجبر. هسه الآن لما عصت علينا الأمور نقول ربما الشارع المقدس يريد يجبر، ربما الشارع المقدس شو بكرين هسه. صحيح نحن وقاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر ماذا؟ رافعة وليست جابرة. لكن لما تعص علينا الأمور ونشوف الإمام بعده ونحصر توجيه ذلك بأنه جابر، فلنلتزم بأنه جابر. هي مو فرد مشكلة عقلية أو مشكلة واقعية أو مشكلة ثبوتية، مو اجتماع نقيضين راح يلزم إذا قلنا بالجابرية. نقول دي غير لسانه، مو لسان جابر، مو بشكل حديث رفع لسانه، حديث رفع مو وضع. فإذا عصت علينا الأمور وما أمكن التوجيه وانحصر التوجيه بتصييره إلا إذا نقول هذا جابر، هذا واضح كحديث الرفع، فنلتزم بذلك. مشكلة ما أكو، مشكلة ثبوتية هي ما أكو. ها ها نرفع اليد عن ذلك الظهور، مشكلة ما أكو. وبعد جساء الإمام هو مصر على أن يذكر، والمفروض على أنه رواية معتبرة سندا ذكرت ذلك، فيدور أمرها بين أن تكون مستقلة، وهذا همات شنو خلاف نقل الراوي والكذا والخلاف إصرار الإمام على إبقائه، وبين أن شنو نقول يابا إحنا ذهننا كان ينفي صلاحيتك جابر من جهة أن حديث لا ضرار حديث شنو جاي يقول لا لا مو إي إي، هسه نقول على أنه ربما الشارع يريد ماذا إي إي ممكن. قال هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن ذكر قضية لا ضرر كتعليل يدل على أن المقصود منها أوسع مما نفهمه، فنحن كنا نفهم منها أنها واردة لبيان النافي لا إثبات وتشريع ما يجبر به الضرر، ومن المناسب أن نرفع اليد عن هذا الفهم، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول إن المقصود منها الأعم من النفي وإثبات التشريع الجابر بقرينة ذكرها ذيلا وتعليلا. إذا مورد يحتاج إلى جابر جابر، إذا مورد يكتفي بالنافي نافي، أعم من ذلك. واضح؟ مضافا إلى ذلك هذا الجواب الأخير الذي يذكره هنا، يقول على أنه إحنا قد يمكن ادعاء أن حديث لا ضرار يمكن أن يثبت لنا حق الشفعة، ليش السيد القائم مصر على أنه ما يثبت حق الشفعة؟ لأنه عندما دخل السيد الخوئي ذكر بأنه الضرر الآتي من بيع الشريك إما أن يكون في أصل البيع وإما أن يكون في لزوم البيع، وكلاهما لا يصلح أن يثبت حق الشفعة، لأن أصل البيع إذا يلزم منه الضرر بطل أصل البيع، مو راح يثبت حق الشفعة. إذا لزوم البيع راح يكون موجب للضرر، قل لزوم ما موجود، جواز، الجواز يعني خيار موجود، الخيار يعني إذا أعملته راح يعود كل مال إلى صاحبه، مو يعود هذا المال المنتقل الأرض إلى زين إلى باكر ترجع إلى غير المالك الأصلي إلى شريكه. هسه الآن إحنا نقدر نقول على أنه لا، من بيع الشريك وخلق شريك جديد، اتخاذ شريك جديد، هذا بالبيع من خلال البيع. إذا زيد باع حصته على باكر عامر راح يتضرر، كيف؟ ها كأنه بكر عفوا العقلاء العرف المجتمع الفطرة هذه الأمور ترى بأن لعامر حق في هذه الحصة من الأرض التي يملكها الشريك، فيما إذا أراد الشريك بذلها مقابل عوض. إذا يريد يبيع حصة أحد الشريكين العقلاء يقولون بويا أيها يا زيد الشريك إذا تريد تبيع حصتك فأولى من الجميع شريكك، ترى هو صاحب حق لأن هو هذا عنده نص ما يريد يجيب أجنبي هماته ويا على النصف الآخر، كان وياك متسالم يعيش سلم، قد ما يعيش سلم مع شخص آخر جديد. فالفطرة والعقلاء والمجتمع يعطون حقا لهذا في أنه أولى من غيره، يقول له لأيها الشريك وأنت ما جاي تعطيها مجانا حتى هذا إلى حق أن يعترض، يقول لك ليش تعطيها أنت إلى زوجتك مجانا، أنا ما أريد أن شريك آخر غيرك، جاي تعطيها بأموال، أنت غرضك شنو اقتصادي، هذا يتوفر حتى لو أحسنت، ما جاي يقول لك هذا تبيع لي إياها شنو بأقل من اللي تبيعه إلى ذاك، من نفس ما تبيعه إلى ذاك أنا أتقبله. فحينئذ مثل هذا والتعدي على ذلك الحق يوجب الإضرار، فلذلك يجبر بحق الشفعة. فإذا يمكن للحديث لا ضرر أن يوجد أن يثبت حق الشفعة. لا تقول ماكو ترابط سيدنا الخوي، لا بهذا الشكل طبيعي. ما نريد نقول هذه الوتيرة أو هذه القضية على نفس هذه الوتيرة جيبها في كل الموارد، لا، بعض الموارد تقدر تقول هذا حق اجتماعي فطري عرفي، التعدي عليه موجب للضرر، ولذا لا ضرر. ماذا تثبت؟ مثلا وجود شيء يجبر هذا الضرر. بعض الموارد لا، مثلا من باب المثال من الموارد اللي يمكن أن يثبت هو كل مورد أوجب الضرر البدني والمالي على شخص، هنا يمكن أن نقول قاعدة لا ضرر تثبت ذلك. بعض الحقوق الاجتماعية أيضا تثبت ذلك، مثلا حق التأليف. حق التأليف هذه حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو هذه المؤسسة للناشر، هذه يمكن من زاوية أن نقول بأنه هذا الحق محترم، من زاوية أخرى غير محترم. لكن إذا ثبت أنه حق اجتماعي فطري عرفي، قد يقال حينئذ سلب هذا الكذا لا بد من جبره لا ضرر، يعني مشمول إلى قاعدة لا ضرر. هسه أنت قد تناقش وتقولي على أنه ما أكو هذا الحق، أنت طابع لك كتاب، أنا ما جاي أسوي فرد شيء، الكتاب نافذ بالأسواق، أنا جاي أجي أعيد هيكلة الكلمات مالتك، أنت ما تملك الكلمات مالتك، صوتك ما تملكك، وأنا أريد أن شنو هاي التسجيلات الصوتية لمحاضراتك أنا أطبعها أو أكثرها، شنو المشكلة؟ أو دائرة نشر نشرت كتاب ونفذ بالأسواق، أنا أريد أن فلتكتب، حتى لو تكتب دائرة الناشر أو المؤلف على أنه لا يجوز شرعا أو لا يجوز قانونا، ماكو مشكلة. نعم، إذا رأى العرف والعقلاء ووين ثبوت حق إيه، يعني هنا النزاع صغر أنه هل يثبت أو لا يثبت. أكو بعض الموارد يمكن بغرس قاطع أن نقول بأنه غير ثابت، مثلا ما هو متعارف عند بعض المجتمعات من أنه ابن العام أولى من غيره ببنت العام، ما شي يسموها نخوة، ما أعرف شي يسموها نخوة أي. فهذه أولى. أكو فرد واحد يقول أبويا أبو من الفضلاء العلماء، يقول كان بالدريس إجا فرد رجل كبير السن قال له شيخنا، أنا جاي أقول شيخنا لأن جاي أتكلم عربي، وذاك لا يقول شيخنا مثلا يقول مولانا، شيخنا سؤال، قال له اجلس بعدين. يقول لما كمل قال له على أنه أنا قبل 50 سنة مثلا سمعت بنت عمي شنو أقدم عليها شخص غلبه أنا أولى بها، فرحت ليلة الزفاف اسرقتها، هساش أذبح ديك، ديك أذبح ما بعد 50 سنة بعد كذا. فهذه أكو في بعض الأعراف أنه ابن العم أولى من غيره، ما يصير مع وجود ابن العم. خب هذا هسا حق اجتماعي محترم أصلا أكو حق أو لا مرفوض أصلا، هذا حتى لو موجود مثل هذا الحق مرفوض، لأن الشارع قلت الحق لابد أن يكون منضع أيضا مما يقل الشارع. هنا الشارع ما يجي يقول ماذا رغما على أنف ولي المرأة أو رغما على أنف الباكر، لذا كثير من الفقهاء يجمع بين الحقين، هم الولاية كل واحد إلى ولاية نصف الولاية البكر ووليها أبوها أو جدها. على كل حال كلامنا هسه هذا لنخرج عن صلب الموضوع، أنه إذا يمكن أن نقول بأنه لا ضرر تفيدنا في مورد الشفعة بالشكل الذي ذكرناه، وهو أنه يوجد هناك حق يفرضه العقلاء، تفرضه الفطرة، المجتمع للشريك، فيما إذا يعدون صاحب حق يعدونه ماذا أحق بغير من غيره في أخذ بعد الالتفات إلى أن مراد وغرض ومقصود الشريك البائع ليس إلا تحصيل الثمن. أما إذا كان لا يعطيه مجانا ذاك ما له حق أن يمتنع. وهذا بعد شنو سوف يقع الباحث في بعض الموارد، نشاهد أن الحق لعله محترم اجتماعيا إلا أنه مرفوض شرعا، لأنه مجرد جريان السيرة، مجرد جريان الكذا، هذا مو كافي، ما لم تكن منضات، ما لم يكن هناك ردع شرعي. وبعض الموارد ماذا مما يتأمل فيها، وبعض الموارد مما ماذا ثابتة أو يمكن القول بثبوته كحق الشفعة. قال على أن بالإمكان استفادة على أن بالإمكان استفادة ثبوت حق الشفعة من قاعدة لا ضرر، فهذه مناقشة مقابل السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي ذكر على أنه ماكو ترابط بين حق الشفعة ولا ضرر، وما يمكن استفادة حق الشفعة من قاعدة من حديث لا ضرر. لا يمكن بتقريب إن الشريك إذا أراد بيع حصته فالمجتمع والفطرة والعقلاء يحكمون بأحقية الشريك الآخر بالحصة، هو أولى من غيره، فيما إذا استعد لأخذها بالثمن الذي يطلبه بائعها. فإن غرض، لأن غرض كيف صار أحق؟ لأن غرض البائع ليس إلا تحصيل الثمن، والمفروض أن الشريك الآخر يبذله، وبيع الحصة لغيره دونه إدخال للشريك عليه دون أي مسوغ. إن هذا ثابت للشريك، فإذا لم يشرع له حق الشفعة لزم سلب حقه، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرار. من عدم تشريع هسا فرد شيء أقول، إحنا إلى الآن كنا نقول وبعدنا همات على هذا المبنى جاي نتكلم، مو على مبنى شيخ الشريعة، لا نقول كل حق، أول ما هذا ذكرناه هسا الآن السيد أخوي يقول كذا هم أكده، كل حكم شرعي يلزم من تشريع الضرر شنو؟ منفي. انظر أن قاعد لا ربط، فإن قاعدة لا ضرر تنفي كل حكم يتولد منه الضرر. إحنا أنا لا أريد نقول كل حكم من عدم تشريع يلزم الضرر فهو تفتل ولا، لأن جاي نقول إذا من ثبت حق الشفعة يلزم، فإذا لم يشرع حق له حق الشفعة لزم سلب حقه، وسلب الحق مرقع كله لا. هي هذا قد البعض، قد السيد الخوئي هذا ما يقبله، ذاك يقبله، يقول حكم يجي ضرري إذا لزم من التشريع ضرر نقول ما أكو، مو إذا ماكو ما يشرع الشارع نقول هذا راح تلزم الضرر والكذا وتعال شرع، هذا قد يتوقف فيه. هذا تأمل فيه هسه، حطها يعني أكو فرق واضح بين هذا وبين الضابط اللي ذكره السيد الخوئي أو ذكر في بيان النقطة الأولى للسيد الخوئي. أعيد له واضح القضية. أو هذا اللي ذكر إن هذا الحق ثابت للشريك، هذا إذا ما أمكن دفع الضرر إلا بهذا النحو، أما إذا أمكن دفع الضرر بنحو آخر همات هيك يعني نقول لذاك ابويا انت بيعك مو صحيح، يعني هذا يضرر القضيه. وليش اول نقول له ايه بيع وبعدين نجعل دفع الضرر؟ ها شلون اكو يقولون دفع ورفع؟ من اول اوقف قدامه اقول له ما هذا مو تريد شنو يثبت وبعدين تعال شيله. ما ادري واضح هو جاي احكي ان شاء الله. فاذا حصل ايه حلو، اذا حصل بغض النظر عن هذه النقطه التي ذكرتها قبل ثواني مع القضية أنه ماذا لا كل حكم ينشأ من ثبوته، مو أنه إذا ما يشرع الشارع يلزم الضرر فلا بد أن الشارع يشرع، لا بغض النظر عن ذلك هنا ندعي نقول على أنه كما هو إحنا ما علمناه من نفس الكتاب اللي ذكر لما دخل في هذه الأبحاث على أنه إذا يمكن دفع الضرر بشكل آخر فما ينحصر ماذا بثبوت هذا. يعني إذا خيار الغابر نقول يابر هتش معاملة باطلة يندفع الضرر ببطلان المعاملة أو يندفع كما يقال. كما يقال هناك الشيخ الأنصاري يذكر في خيار الغابر بس أنا مو جديدا لكن هتش بيبدهني يقول على أنه أنتم تريدون تثبتوا خيار الغابر من خلال حديث لا ضرار باعتبار أنه إذا نقول له أنت أخذ ألف والحال يعني تكون المعاملة لازمة بألف والحال السعر السوق إيش قد 100 هذا راح يتضرر فالجبرة بخيار ها خلي نقول على أنه لا نجبر الضرر بأنه نقول للذاك البائع شوف تدفع 900 لو تفسخ أنت فرد شكل آخر واضح لو لا مو إلا يتعين بال ما دام يمكن دفع الضرر بشكل آخر هذا ما يجي يعين كيفية الدفع لو يسويك مخير بين كلها لو ما يجي يعين هذا بخصوصه وخصوصا إذا إن أمكن دفاع الضرر بمعونة شنو ما أنا ما أحنا قلنا نجي نحتم هذا قال الشيخ لو طبقنا لا ضرر ولا ضرار هو وصلنا بعض عن النظر إلى النص بغض النظر عن النص يعني شلون؟ في حق الشفعة. شلون؟ هو في شفعة. أقول لو طبقنا لا طبقنا دليل أو قاعدة لا ضرر هو كله في الشفعة احنا جاي نتكلم. نعم. لو طبقنا دليل أو قاعدة لا ضرر ولا ضرر بغض النظر عن ثبوت حق الشفعة شرعا يعني اجي هذا الأمر. إنه إذا ما كان منحصر إذا ما كان منحصر في حق الشفعة. لكن مع ثبوت حق الشفعة شرعا بعد ما اشوف وجهي الى هذه بس يبقى هذا اسال الثاني اذا راح الاودي الا اذا تقول على انه احنا ما ندري شلون جاوبنا هناك مو راح يرجع الى جواب السابق لعله الشارع هو يعرف تكليفه الشارع هو اللي شنو يرى ان اكو ترابط ولو عقولنا ما توصل فراح يرجع الى الجواب السابق جمع بين الحقين انه هناك حق للشريك الكل من الشريكين فانه تفويت البيع على الشريك الاول البائع يلزم انه اضراب حقه ايضا بيع الحصه من اجنبي يلزم انه اضراب الشريك الاخر فجمع بين الحقين يعني شيء مط يعني منطقي او قلائي تفحق الشفعه بعد ما احتاج انه نجيب مكتشف معين وكذا احس فيها تكلف بين مكتشف معين على شيء اجتماعي يعني موجوده شكل بالاجتماعات والقرارات الموجوده لا يعني احتاج الى اثبات انه موجود شيء خب اذا لازم اطلع انها بامور اخرى بعد فرد امور اخرى انت جاي توافقون الكتاب ايوه اه يعني اقول انه لا ضرر ولا ضرر في ختام يعني اثبات حق الشفعه لا ضرر ولا ضرر في ختام يعني اثبات حق الشفعه لا ضرر ولا ضرر لا على البائع ولا على فلا نمنع البائع من بيع حصته ولا نجبر الشريك على تحمل شخص اخر فنقول للبائع تقدر تبيع على هذا الشريك وتقدر تبيع على شخص آخر لكن افسح المجال الشارع فاسح المجال إلى هذا الشريك في أن شنو يتقبل الشريك الجديد أو يرفض الشريك الجديد هو يتقبل الآخر خب أجل أن عفوا أن الضرر طبيعي اللي تفضل بيسجلها الحلو أنا أنه بعد ملاحظة، لكنه هذه النقطة اللي ذكرت سجلها، هذه النقطة التي ذكرت هنا هذه بعد عامة، يعني حتى في موارد غير السمعة ما تطبيقها راح يصير يعني إيه؟ يعني باعتبار بإشكال على عمومية الإشكال على العمومية. ولذا المثال اللي أنا جبت أمثلة أخرى قربت به الإشكال، إن الضرر لا يختص بالنقص في المال أو البدن كما يظهر شنو من السيد الخوئي رحمة الله عليه، مو أنه يريد هذا، لكنه رائحة موجودة لما حصر الترابط بين لا ضرر وبين الشفعة، بأنه إما أن يتضرر من كذا إما أن يتضرر من كذا، والمفروض أنه يقبل إذا كان الضرر موجب إذا كان الفعل موجب للضرر البدني أيضا مرفوع، فكأنه راح يوجب حصر لا ضرر بالتضررات المادية وال يعني المالية وال بدنية، والحال أنه الحقوقية الحقية همات ضرر بالنتيجة ضرر، كل ما يكون مصداق للضرر سواء كان في المال أو في البدن أو في الحقوق. إن الضرر لا يختص بالنقص في المال أو البدن بل يعم عدم منح صاحب الحق حقه. أجل هناك بعض الحقوق الاجتماعية لم يمضها الشارع، فعدم منحها لا يعد ضررا، من قبيل عدم تزويج بنت العم لابن عمها، يعني هنا كأنه جاي يتقبل المؤلف وجود مثل هذا الحق، لكنه بالنتيجة شنو الأدلة التي قالت على أنه ما تجبر البنت لابد من رضاها سكوتها رضاها إلى غيرها، هذا يعد رفض إلى هذا الحق. ومرة من أول نقول حق معكم كما في حق اللي راح يجي بعد ذلك مثال حقوق الطبع وكذا، ينفي كون حق اجتماعي ومنطقي، مو أنه هو حق لكنه ردع عنه الشارع، هنا أنا لا كأنه جاي يتقبل أنه لا أقل نتنزل ونقول شيخنا عدم تزويج البنت من تزويج بنت العم عدم العرق مثلا يكون بعض العرق خلاف لا لا لا لا لا حرام لها مقصد تعبد المخلة أحلف بالعباس، مو أنه أكو شنو من القضايا الاجتماعية أنه لا تعطى لابن العام، لا أولى بها التعبير عن ذلك أولى، يعني هذا اللي إحنا نعيشه هذا مو ذاك، ما أكو أنه لا تزوج من بنت العم لأنه أخوها شنو لا أولى أنا خصوصا مع الأمراض الوراثية وما دون موجودة لا لا هذه مغفول عنها لا مغفول لا الموجود اللي نعيشه احنا هذا معروف هذا. اما مثل حق الشفعة فهو حق اجتماعي وعقلائي وقد امضاه الشارع، وسلب مثله وعدم منحه يعد ضررا، امضاه الشارع من باب على انه لا اقل هي هذه الروايات التي تكفلت ماذا ذكر الشفعة واردفته بذكر لا ضرر، فهي مشرعة للشفعة لا انها رادعة عنه، بخلاف تزويج لزوم يعني التزويج من ابن العم. خب هذا نمطين من الحقوق، واحد مرفوض شرعا واحد لكن واحد مرفوض شرعا مو من جهة عدم ثبوته صغرويا بل من جهة ماذا عدم إمضائه الردع عنه، لأن أعطيت الولاية لأب البنت يعني للعم، أعطيت الولاية هي لبنت العم ولا تجبر على الزواج من ابن عمه. الآن بعض الحقوق ماذا مشكوكة الصورة، يعني مشكوكة صورويا، قال وبهذا يتضح أن أما بري وبهذا يتضح أن اللازمة في المقام بري، هذا بعد ذلك إن شاء الله راح شنو يشير له هو لو أشير إليه هنا لا بأس كان جميل مع حقوق الطاقة وكذا أي. لكن أنا بيانه كان هنا جميل جدا. وبهذا يتضح أن الضرر اللازم في المقام ليس هو في البيع نفسه ولا في لزومه كما ذكره السيد أخوي رحمة الله عليه، بل في عدم إعمال حق الشريك الذي تولد بسبب بيع الشريك الآخر. يعني لعل التعبير في منع الشريك إعمال حقه هذا أولى، بل في منع، إذا منع من إعمال حقه يلزم منه ضرره. وهذه النكتة نكتة أخرى أشار إليها السيد الخوري، ما تقدم من النكتة الأولى كان محورها والمنظور فيها حديث الشهرة، الآن فضل الماء. اتضح مما سبق أنه الإشكال اللي يسجل على ماذا، على ذكر لا ضرر وترابط مع حديث فضل الماء هو عبارة عن عدم صلاحية لا ضرر للتعليل بالنسبة لقضية وحكم فضل الماء. ليش؟ لأن المعروف في فضل الماء أنه يكره منع الآخرين منه، إذا فضل من الماء شيء أنت أغنامك وعائلتك ومزرعتك وكلها أنت ماذا استفدت من ماء البئر ورويتها وبقي شيء زائد. إهلان الروايات ذكرت بأنه شنو لا يمنع الآخرون من هذا الزائد الباقي من ماء البئر. المعروف بين الفقهاء أنه لا يمنعون على نحو الكراهة مو على نحو الحرمة. وإذا على نحو الحرمة الكراهة لا ضرر ولا ضرار، حينئذ ما يمكن أن يقف أمام هذه. لو كان يعني بعبارة أخرى لما يكون منع الآخرين مكروها يعني الإغرار بهم ليس حرام، خب حينئذ بعد ما إلى معنى يجي الحديث ويعلل هذا الحكم المكروه بلا ضرر، لأنه معنى كون المنع الآخرين مكروها أن له حق في أن يمنعهم، وبعدين هذا أنت لك حق أن تمنعهم ويعلل به من لا ضرر، هذا ما له معنى، لأن لا ضرر لابد أن تكون ثابتة في مورد اللي كان حرام. إذا كان منع الآخرين حراما حينئذ يحسن أن يعلل بلا ضرر لأن منعهم يوجب، فلذا صار حراما. أما صار مكروها لأن الإضرار بهم غير جائز هذا ما يتناسب. لذا هذا الإشكال عدم التناسب كما يأتي في حديث الشفعة يأتي في حديث فضل الماء. قال وهذه النكتة ناظرة إلى حديث فضل الماء، وحاصلها أن قضية لا ضرر لا يمكن أن تكون ذيلا وعلة للحكم بالمنع عن فضل الماء، لأن الشخص الذي له بئر وفضل قسم من مائها له الحق في منع الآخرين من الاستفادة من مائها، لأنها ملكه وحقه، غايته أن منعه الآخرين مكروه ومرجوح لا أنه محرم. وتعليل حكم الكراهة لا ضرر فيه ما فيه لعدم المناسبة بينهما، ومع كون المنع جائزا ومرجوحا فلا معنى لتعليله بقضية لا ضرر التي تدل على حكم اللزوم. إن التعليل بقضية لا ضرر يدل على أن هذا لتعليله بقضية التي تدل على حكم لزومي شوي هنا تعبير، لعله المطلب واضح. لو كان شيخ الشريعة يحكي يعبر لزومي إيه لأن يرى أن المراد من لا ضرار النهي التكليف لحرمته. أما هنا نحن قضية خبرية، ماكو حكم في الشريعة شنو ضرري، فهيك تعليل لعله يربك الذهن. لكن المقصود واضح صار أن التعليل بقضية لا ضرر يدل على أن منع الآخرين من الاستفادة من فاضل الماء محرم، والحال أن المنع مكروه وتعليل المنع المكروه بما يدل على التحريم غير وجيه. إذا كان منع الآخرين من الفاضل حرام، تقدر تقول حرام، تعلم لماذا؟ لأنه ما يجوز، لأنه فيه إضرار على الآخرين. أما لما كان منع الآخرين ليس محرما، فحينئذ التعليل بلا ضرار اللي يدل على أنه منع الآخرين محرم، وعليه فيتعين أن تكون قضية لا ضرر مستقلة، وتحقيق الحال إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وبسلامة الحجة سلام الله عليه. فقط فرد شيء أنتوا راجعوا، هذا ذكر في هذه الفقرة الأخيرة أن التعليل بقضية لا ضرر يدل على أن منع الآخرين من الاستفادة من فاضل الماء محرم. شلون يدل على أنه محرم؟ إذا كان شيخ الشريعة يتكلم واضح لأنه ينهاك عن الإضرار وهذا إضرار، فرح يكون منع الآخرين هم شنو محرم. أما إذا لا، ما ثابت أنه نهي تكليفي، الثابت هو النفي جملة خبرية، ما حكم ضرري في ال... فنتكلم بهذا الشكل أو لابد أن نتكلم بشكل آخر؟ واضح سؤالي شنو؟ لو كان هذا، لو هذا يقول لك لأنه يحرم عليك الإضرار، نقول القرآن هنا ما مسوي حرام. أما ما جاي يقول لك لا لا تسوي، لا لا تضر الآخرين، ماكو في الشريعة حكم ضرري، فلازم أكو فرد مقدمة مطوية همات، وكل حكم ضرري إنما يكون في مورد شنو؟ مو الكراهة، مو في مورد، وإلا إذا كان مكروه الشارع فرد شيء، عفوا إذا كان في مورد موجب للضرر الشارع ما يجعله لمكروه، شو يسوي؟ حرام. لازم أكو فرد مقدمة، لو ما نحتاج إلى هذه المقدمة تعملوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ونحن نعيش ذكرى شهادته غدا إن شاء الله صلوات الله عليهم، عن الإمام زين العابدين أنه قال، هذه كلمات أهل البيت سلام الله عليهم واقعا هسا في القضايا الطبية، أنا أروح إلى الدكتور عافاكم الله دفع عنكم كل سوء، أو نتيجة خبرته أقول له يا أبي أنا مبتلى بهذا الشيء، هو همات يحاول مساعدتي ويشخص العلاج ويعطيني ما يرفع ذلك النقص مثلا. أما القضايا الروحية هسا إما اللي تزيل يعني تصحح الروح، وإما اللي تكمل. شلون واحد مو مريض ويريد جسمه يتكامل أكثر شوية يتقوى، وفي مورد لا مريض ويريد يزيل النقص الحاصل، هذا في الجانب الروحي. وما أكو شخص أنا يمكنني أنا أذهب إليه إلا ما عينه الشرع المقدس، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. وأحسن شيء إذا الإنسان أحسن سلوكه هو روايات أهل البيت سلام الله عليهم في هذا الجانب. مصداق من مصاديق الدرس الروحي الأخلاقي هذه الرواية اللي أقرأها على مسامعكم عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا. كل واحد من عندنا يحاول أن يكون محبوب في دار الدنيا، محبوب إلى بعض الأشخاص إلى بعض الجهات. مين أكو فرد غريزة عند الإنسان يحب أن يكون صاحب منزلة عند بعض الأشخاص المتميزين اجتماعيا، هو ما يحب أن يكون عند لا عند إنسان اللي مثلا إذا أكو عالم أحب أن أكون أنا شنو ممن يحترم من قبله، ممن يلحظ من قبله، يراعى من قبله. إذا كان مثلا أفرض وزير والعياذ بالله أحب أن أشن... إذا سلم عليه خلص الوزير سلم عليه مثلا الساعة أحب هكذا منزلة أحظى بهذه المنزلة. الإمام زين العابدين يقول خو إذا أنت تريد أن تكون محبوب عند الله بعد خو غير الله ما أكو بعد من يصل إليه يكون بهذه المنزلة. إذا أحببت أن تكون عند الله محبوبا حسن عملك، إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا. أحسنكم عملا ما قال الإمام همات أكثركم، ما قال أكثر، المدار مو على الأكثرية. رب إنسان لا يأتي إلا بوظائفه وإذا كلش هم أدى أي بعض المستحبات، لكن هذا تجد له منزل عند الله. كما تحكي لنا هسه الأحلام، تحكي لنا بعض الروايات، تحكي لنا قصص، لكن هذا ما يحتاج إلى أحلام. لا يعني الإنسان إذا فكر في ذلك النتيجة قهرية، لأن المعيار عند الله سبحانه وتعالى ليس هو الكم فقط، بل لا توازن بين الكم والكيف. ربما عمل صغير جدا إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى ماذا راجح على أعمال كثيرة. درهم شطيطة قضية الإمام موسى بن جعفر، قضية الإمام الصادق سأنا ناسيه، ما مو مهم أي معصوم كان سلام الله عليه، جاب له دراهم مئات آلاف الكذا، وكيل أو كان مبعوث من قبل أهالي منطقة مئات الكذا. الإمام بعده يدور على فرس شيء كأنه وهو شنو شطيطة امرأة عجوز مع كذا دازة درهم حقوق أو ذاك ورا ذاك يريد، لأن ذاك النية خالصة فيه، لعل بعض الأموال الأخرى الكثيرة اللي أرسلت إلى الإمام إما كانت مورد شبه، إما كانت النية مثلا مو خالصة، إما وإما. أما درهم واحد الإمام اعتنى به مد نظرك، أحسنكم عملا مو أكثركم عملا، بل ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع عمل عمل الكثير، هذا كان جانب الكمي، عمل ماذا الخلوص في ذلك العمل هو ميزان حسن العمل، الخلوص فيه شلون يريد يتقرب بهذا العمل. الجانب الكيفي هذا الأمر الأول اللي ذكر سلام الله عليه. الأمر الثاني: وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة. إن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة. خب هذا أهم لعله التناسب الطردي، كل ما الإنسان عند الله رغبت أكثر كل ما عمله راح يكون ماذا أعظم. وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم، خشية لله. هذا هم أمر واضح. الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى جادة النجاة ما يخطئها، أما إذا لا ما عاش في هذه الدنيا، لأن اللي يخشى الله سبحانه وتعالى راح بعد أعماله تكون مراقبة. أنت إذا واقعا إذا أفكر الإمام سلام الله عليه يقول لي أنت روح كل ما تريد تسوي سوي، بس دير بالك ترى أكو كامر الله سبحانه وتعالى يشوف. إذا قدرت تحصل فرد مكان الله ما يشوفك، شلون إذا واحد يحصل مكان صبي صغير ما يشوفه قد الشيطان يوسوس له؟ لكن إذا أكو صبي ينظر إليه ويخاف أن يذهب ويفضحه، حتى لو يوسوس الشيطان هو يقدر يمنع نفسه. هسه أنا إذا المعصوم يقول لي روح كل ما تريد تسوي سوي، لكن اختار فرد مكان اللي تكون بعيد عن عين الله، يمكن أن يتحقق ذلك وما يمكن أن يتحقق. فإذا كنت خاشيا لله سبحانه وتعالى فبعد حينئذ القوة الرادعة تكون قوية. أي عمل أرد أذق، يعني أكو ذني بعض التوصيات بعض الوصايا بعض الفقرات اللي يذكرها الأئمة يمكن أن تكون متداخلة من حيث المعنى. اللي يخشى الله سبحانه وتعالى شديدا يعني اللي مراقب نفسه، لأن إذا راقب نفسه حينئذ يخشى الله. هي المراقبة تتولد منين؟ من الخشية. وإذا إنسان ما يخاف ما يجي يراقب. خوفه من الله سبحانه وتعالى يدفع إلى المراقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما رسمته لنا مدرسة أهل البيت، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.